قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني رحمة Oh, أردت أن أنصح لك لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتري فإنا نسخر منكم منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كله قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين حتى وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجد